فالأولى ترك هذا مكتب العلم القرآن. تبع بعض المدرسة أبدل كلمة المادة بالعلم في جميع العلوم، العلم توحيد، العلم تفسير، العلم قرآن، أحسن. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي. وقال من؟ وقال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما بعث الله عز وجل موسى إلى فرعون قال ربي أي شيء أقول؟ قال قل هيا شراهيا. قال قل. قال قل هيا شراهيا. هذه باللغة، بلغتهم، اللغة العبرية، لأن هذه لغتهم، وما أرسل الرسول إلا بلسان قوم. لكن هذا منقطع، هذا أبو عبيدة ما سمع من أبيه عبد الله بن مسعود. شوف أبو عبيدة، من عبد الله بن مسعود ما سمع من أبيه، يكون منقطع هذا، ضعيف هذا انقطاع. عن ابي عبيده قال عن عبد الله عن ابي عبيده عن عبد الله قال لما بعث الله عز وجل موسى الى فرعون قال ربي اي شيء نقول؟ قال قل هيا شراهيا. قال الاعمش فسر ذلك الحي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء. إسناده جيد. أنا الحي أحسن. أنا الحي يعني قال الله قل أنا الحي يعني. فصل يعني بيانه أو تفسير ذلك. لكن ضعيف هذا لأن منقطع. وعبيدة ما سمع نبي عبد الله بن مسعود. فسرت قال الأعمش فسر ذلك الحي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء. إسناد جيد وشيء غريب. إسناد جيد عجيب. إسناد جيد مع منقطع إشكال. ويقال اسمه عامر وسيم انتقاء في الكتاب الثالثة. والراجح انه لا يصح الصفات من الحديث. هذا الراجح يكون منقطع. الراجح كيف يقول استاذ الجيد رحمه الله مع الحاشيه عندكم؟ استاذه جيد وشيء غريب. كان مشاع القول بأنه سمع منه لكن ضعيف. الصواب أنه هو سمع من أبيه يكون منقطع. نعم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك قد تقدم في حديث البتون عن ابن عباس أنه قال مكتا على بابه حين لا يؤذن لهما ثم أذن لهما بعد حجاب شديد. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار أن موسى وأخاه هارون خرجا فوقفا بباب فرعون يلتمسان الإذن عليه وهما يقولان إنا رسل رب العالمين. إنا رسولا ولا رسل؟ إنا رسولا رب العالمين. في نسخة رسول ها؟ في نسخة رسول. رسولا عندك رسل نعم في نسخة رسل اطلاق جمع المثنى. نعم كما عندك. نعم وهما يقولان إنا لكن الأحد رسولا كما في الآية إنا رسولا ربك. نعم وهما يقولان إنا رسولا رب العالمين فأذنوا بنا هذا الرجل